بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يسترام، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة حافلا بالعجب العجاب، ونصره آية كبرى على امتداد الأحقاب، ووعد بإراءة ما يشهد لحقيته في كل باب، فقال جل وعلا في كتابه المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على المصطفى الكريم الذي تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل من بين يديه على امتداد عمره نجوما فرقانا، وكتب بين يديه فتم كتابا ديوانا، وأقيم صرحه بين يديه فجاء سامقا بنيانا. اللهم جازي عنا أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم آتي الوسيلة والفضيلة وعث المقام المحمود الذي وعدته. يقول ربنا جل في علاه في سورة الفتح: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. لفت لنظر المتدبر الناظر ببعض الإمعان، فتح الصورة يقرأ الصورة فيجد وفرة يعني كسرة في مقاطع ضمير الجلالة، ويجدها متوزعة على نحو غاية في البداعة على امتداد الصورة، ويجد أيضا إلى توزعها حصول تنوع فيها لافت. فمرة جاءت مصدرة بضمير المتكلم المعظم المسند إليه الفعل: إنا فتحنا لك، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. في الأثناء نصل إليه. ومرة تجيء بصيغة مستهلة بضمير المفرد الخاص في أسلوب قصر يفرد هذا المبتدأ به هذا المسند بما أسند إليه، فترجع لمعنى الاختصاص. ضمير العظمة ضمير الاختصاص، هو الذي أنزل السكينة لا غيره. تبوا إذن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى وزين الحق، ستجيئنا على مدارج النهاية. وبينهما: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. إذن خمس مقاطع جلالية على امتداد صورة من صور المفصل، عندما قرنت بالمئين والمثاني والطوال تبدو قصيرة، 29 آية خمس آيات من هذه المقاصع تبدو وكأنها تلقي بظلال التعظيم والتفرد والتخصص وأثر الجلالة في هذه الصورة. القرآن كلمة الله، والخلق فعل الله، وهذه آثار تدل عليه، ومنها كلمته. فالقرآن كان آية لأن الكلام يدل على المتكلم ربما أقوى من دلالة الفعل على الفاعل. وهذه الجلالة التي تجلت آثارها في سورة الفتح مقصودة، يبدو الله جل وجل وعلا منذ الابتداء المتكلم الذي تفرد بالفتح، تفرد بإنزال السكينة، واختص بإرسال رسوله بالهدى وبوصف الشهادة، وهو الذي كف أيديهم. الآية عقدت للتذكير بمنة الله وعطائه، ولفت النظر إلى فعله الخاص بأوليائه وفعله مع عداده مع خلاف أوليائه. لذلك نجد ربطا سببيا أو ربطا عليا أو ربطا مآليا بين فعل الله وبين ما ترتب عليه من آثار يريدها ومقاصد يقصدها بحكمته. فتحنا لك لنغفر لك ونؤتيك كيت وكيت، وأنزلنا السكينة على قلوب صاحبك لنغفر لهم ونكفر عنهم سيئاتهم وندخلهم جناتنا وآخر. ثم زاد القرآن فبين، التفت، وهذه في نفس السياق، إلى أن هذه الأفعال ليست عجبا في فعل الله، ولا أمرا نادرا في تصرف القدر العلي، إذ لله جنود السماوات والأرض، قوة الكون كله، ظاهره وغيبه، زمامها أزمتها، أصولها مفاتيحها خواتمها بيد الله. فلله جنود السماوات والأرض. ومع ذكر الجنود وذكر القوة الحاضرة العتيدة بين يدي الله، ذكر ملاك تدبيرها راجع لثلاثة أمور: علم وعزة وحكمة. الحكمة رعاية المقاصد العالية، ومن أحكم من ربنا، من أحكم، من أحسن من الله حكما وحكمة. والعلم صفة تنكشف بها المعلومات للموصوف بهذا الاسم على ما هي عليه ظاهرا وباطنا حالا ومآلا، ما يخفى عليه مكان، وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والعزة قدرة غالبة لا تطاول ولا تقهر ولا يمكن أن يواجهها شيء. الذي يملك الجند على هذا النحو، والعزة عزة الملك على هذا النحو، والعلم على هذا النمط، والحكمة على هذا المستوى، هل ترى في خلقه من تفاوت؟ هل ترى في قدره من ظلم أو خلل؟ هل ترى في شريعته مما هو خلاف الحق والهدى؟ أبدا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إذا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. عزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، هذه آثار قدرة، إلا بالحق وآجل مسمى للحساب. خلقناهم هنا ثم وضعنا لهذا الحق أجلا مسمى. إذن الحديث عن جند الله في الآيتين اللتين تكررت: ولله جنود السماوات والأرض مرة، ولله جنود السماوات والأرض والله. ونبهناكم على الفرق بينهما الذي ينبغي أن يحظى بتدبر الزائد اطلع على سر التكرار تشابه الصور، يبين أن الله كما يملك جندا للنفح يملك جندا لللفح، تلفح وجوههم النار. كما يملك جنودا، كان طبيعة الوجود تقتضي هذا التدافع، قوة الوجود جند هذا القدر تقوم على ميزان في هذه المتقابلات. فلذلك حين نوه الله بأهل الإيمان وبمواقفهم في الابتداء وبما تنزل عليهم من سكينته وما وعدوا به من بشائر، التفت إلى أولئك الذين يقفون بالمرصاد في وجه النبي وصحبه، وهم طائفته متخلفة وواقفة. المتخلفة، صفة المتخلفة هم أهل التطبيط والتخليل، إذا أنت وربك فقاتل نا هنا قاعد. ووراء تخلفهم جهل فاضح، أمية بالسنن، شك في المبادئ، العنوان الشرعي نفاق، نفاق. والنفاق كاسمه مشتق من النفق، تعرفون النفق؟ ثقب في ظلمة له باب سرداب لكن نافذ، ومشتق من النافقة وهي شبه حشر، حشر يعرفه العرب، تتلون حرباء، تتلون بلون الموضع، تأخذ حين تكون في الخضرة تأخذ اللون الأخضر طبيعة، حين تكون في الرماد تأخذ لون الرماد، تتلون لكي تتستر. لاحظونا تدخلوا من باب، لا بابا قال الراغب، تدخلوا من باب وتخرجوا من باب، فلا تدري أي باب هو الأصل. حين تكون تعرف بباب بيتك لا هو مدخلك وهو مخرجك، لكن حين يكون دخولك من باب وخرجك من باب، وقد تعكس فيكون دخولك من المخرج وخرجك منه، لا تبات التلون وعدم التباس في المواقف، غياب الحقيقة إيمانا مستقرا في الفؤاد تنتج عنه أفعال، أفعال كصدور أشعة الشمس عن الشمس واحدة تعرف بها وتذكر وترسم وتشعر، خلاف النفاق صدق، والصدق هو استواء السر والعلن، صدق يقال ماء يعني عسل صادق الحلاوة خالصها تامها لا يخطئ، بل ولا فيه كدر من حموضة أو نحوها، ما فيه، خالص حلاوته صادقة فيها صفاء وإخلاص وتبات. وهذه عناصر أو صفات للإيمان. فتمان إيمان مضطرب، إيمان مختل، إيمان غير ثابت، إيمان غير قوي ولا فاعل، إيمان لا يستقر في الفؤاد. شو القرآن؟ ولما سبقت لنا في الحجرات، ولما يدخل الإيمان في قلوب أي استقر. المتخلف منهم هؤلاء سيجون من بعد أنهم قبائل من العرب سكنوا في أطراف المدينة وضبطوا في تاريخ السيرة ست قبائل، سيجي إن شاء الله تسميته، التي يهمنا أنهم نعتوا بهذا النعت، فهم بين إيمان ضعيف إلى ما يقرب من السفر ويشرفهم على النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى عمرة الحديبية استنفرهم، لأنه ظهر أمرهم أنهم على وفيهم لا بد من أن يكون فيهم مستويات مختلفة، فتخلف معظمهم إلى النادر، وظنوا ظن السوء بالنبي وربه جل في علاه. قالوا بالأمس القريب في غزوة الأحزاب غزي هؤلاء في عقر دارهم، وهم الآن ذاهبون إلى هؤلاء سيسحقون سحقا لا لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، بيقين، وزين ذلك في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله مر فبلغ، وهذه بلغ، ارحلوا معنا. ما هي خطته صلى الله عليه وسلم؟ هو أن يكثر السواد حتى إذا دار بخلد قريش الناس تريد أن تغدر أو تقاوم تخاف، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل معتمرا ويتم له غرضه. لأن انتبه معي، عصمة الله لأنبيائه وولايته لهم لا تعني أن يفرطوا قيل أم له فيما يسر لهم ممكن لهم من أشباب. تعالى علم نبيه فإذا عزمت عزمت، العزم هو الإتيان بالأسباب كاملة من غير تقصير، ف المرتبة، فتوكل، فجعل مرتبة التوكل بعد عزم الأسباب. زيد، إن الله يحب المتوكلين بعد العزم لا مطلقة. فقيل المشاهد، فلذلك حسن ذكر حظ هؤلاء من أهل النفاق وأهل الشرك من لفح القدر تأذيبا، وفي هذا اللفح منحة لأهل الإيمان لأنهم تضرروا وأوذوا منذ كان في مكة إلى أن أخرجوا مع نبيهم منها وتوالت المعارك مع أهل الشرك وكيد أهل النفاق. ولذلك حسن عطف التعذيب على جملة التعليل ليدخل المؤمنين والمؤمنات ويعذب المنافقين. لما يدخلها في حيز التعليل؟ لتندرج ضمن منح لأهل الإيمان. أقول له كيف نفسر هذا؟ أقول لك باختصار، تعذيب عدوك أليس فرجا بالنسبة إليك؟ فرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشره الله بأن شانئه هو الأبتر في سياق المنة عليه بالعطاء، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك وخصمك ومبغضك المتصدي لنورك هو الأبتر الأقطع الذي لا عاقب له ولا أثر. أبشر، بشارة يد مزدوجة بالتمكين لأهل الإيمان وبالتصدي لأهل الكفر، ويعذب. أنزل السكينة وزاد في إيمانكم ما أعطاكم، ومن بين ما أعطاكم ما خص هؤلاء من نذر العذاب، ويعذب المنافق. ونزيد الأمر إيضاحا، من مقاطع الحمد في القرآن مقطع فريد، تعرفوا مقاطع الحمد عندنا مطالع الحمد ومقاصع الحمد. مطالع الحمد الصور التي افتتحت بالحمد وهي خمسة: فاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر. ومقاطع الحمد هي الحمد لله في التي تجيء في الأثناء، في أثناء روضات الجنات من ذكر الله. ومن بينها اسمعوا هذه الآيات: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. مش في ختمة سورة، هذه مقطع ولكن مقطع حمدي. قطع دابرهم والحمد لله على نعمة كبرى، نعمة زوال مدد الظلم وأسبابه. الناس إذا استراحوا من ظالم وطاغية وفاجر معلن عن فجوره وسفاك، وقل ما تشاء من ظالمين في الوجود، واستراحت الأرض ولم تبكي السماء، بل ضحكت واستبشرت بأهلها، سبحت سبيحا وزادت الحمد. كل ظلم ظلمة، والظلمة بقدر ما تكون تحارب النور في أن ينتشر. التخلص منها إذن تمكين للنور لكي يشع. فإذن إذا جاءت ويعذب في حيز داخل في حيز المنن على أهل الإيمان فالأمر واضح ما به من خفاء. ويعذب عنوانين، شوف، أهل نفاق وأهل شرك. هؤلاء يمثلون خلاف القصد الصحيح، وأولئك يمثلون خلاف الصدق الصريح، وهؤلاء خلاف القصد الصحيح. مشركون فاقدون للقصد السوي، جعلوا مع الله من ليس بإله شرك، أو عبدوا من دونه وأسبغوا عليه صفات الإله وهو خال حتى من أبسط صفات البشرية. يقول تعالى في المشركين: ألهم أرجل يمشون بها؟ انتبهوا لأصنامكم إنها دونكم، دونكم في الخصائص. ألهم أرجل يمشون بها؟ حركوا أنتم، أنت تمشي برجلك. ألهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أين ذهبت بشريتكم؟ أولئك كالأنعام، أنتم بهائم لا تدركون كيف تعبد من هو دونك. والعبادة اعتراف بالقدسية في خصوصيتها وتفردها، كيف تنزل هذا المستوى؟ إذن المشركون ضلال فاقدون للقصد، وربما عبدوا بصدق. إذن ما هو؟ طيب معي. قد تجد الواحد جاهلين ولكن صادقا في جاهليته، وهذا لا ينفعه، ينفعه صدقه مع فساد القصد. المنافق فاقد الصدق، والكلمة واحد في قلب في محل الأحرف، وهذا من أسرار اللغة، صدق قصد. وفاقد الصدق فاقد للقصد. فإذا قال علمي في النفاق شرك وزيادة. فلذلك قدموا في مقام التعذيب لهذا اللون من ألوان الزيادة. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، زيد، الظانين بالله ظن السوء. من عجيب وعظيم وجليل وبديع أمر الله العلي هو يعلمنا نحن الآن، يعني ماذا نقصد بهذه الجماعة؟ يعني التخصص في مواد الكمبيوتر والدقة في وضع كذا، هذه مش هي الصناعية، في شيء أعلى تعلق بالروح، وأن تعرف ربك من هو ونبيك من هو، وبالتالي مدى قربك وبعدك من هذين، تحدد موقعك. الله حين يتحدث عن تعذيب زمرة إنزال عذاب معين بها، تبع معي، يبين محل هذا العذاب بنعث الاستحقاق، ويضع الأصبع على الجناية الخاصة، يعني ما يسمى الآن في القانون الجنائي بالأدلة المادية للجريمة. يعلمنا القرآن عدالة الله في الأقصية، ويجنى يعذب من يشاء، والآن لك من يشاء يبين لك المجمل مفصلا حتى تعلم مشيئة الله وسننها في الوجود. تخطأش ما قال الله ويعذب هنا من يشاء، مقام بيء، يعذب هؤلاء، هذه أسماؤهم التي تحمل سبب العذاب، منافق ومشرك. مشرك يشرك مع الله غيره في العبادة والتدبير والاستحقاق، ويرى غير الله مستحق لنعتل إله، تعالى ربنا عن ذلك. والشرك ظلم عظيم. احنا عندنا لو جعلت غير الوالد والدا لكان هذا ظلم، وغير الاخ اخا لكان هذا ظلم، وغير الحي حيا، هذا جماد وهذا حي، قلت الجماد حي سير وعاملته ومعاملته، لكن هذا في غاية الظلم، نوضع الأشياء في غير موضعها، فكيف تجيء لأكبر وأجل وأعلى حقيقة في الوجود موجود تسلب هذه الصفات وتعطيها لشواه أو تشركه معه فيها، وبالتالي ترتب عليها كل استحقاقات إلهية. يقول تعالى ما يقلش ويعذب المنافقين والمنافقات الظانين، فوضع أيدينا على مسألة موجب هذا التعذيب، وأنهم ظنوا الظن السوء بالله جل في علاه. ما هو هذا الظن؟ اعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده فيه. الظن عندنا ما يحصل بأمارة، إن قويت كان جزمة وإن ضعفت كان وهمة، وقد تجزم بالوهم فيكون هذا قلبا لا يجعل للظن في غير محله. العقيدة في الله تقتضي حسن الظن بالله، أليس كذلك؟ إنها من آثارها أن تظن في الله خيرا وأن تظن بالله، لأنه شيء يخلف وعده بالنسبة للنبي تعالى ربنا عن ذلك، فلا تحسبن الله لا تظن مخلف وعده رسله، يبعث الرسول ويتركه نهبا لدمار أهل النفاق والشرك أبدا، عناية الله لن تتخلف عن نبيه. شوف الله تعالى لقى نبيه يقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب عليه، هو أنزل الكتاب عليه وأرسلني ويتخلى عني أبدا، هذا سوء ظن بالله أن يتخلى عن رسوله ونبيه وهو القدير العزيز الحكيم. ولكن قلنا العصمة لا تزيل المحنة، سبق لنا تري ما شاء بما شاء، ولقد فتنا سليمان وظن داود أن ما فتناه. وشوف الفتنة الأولى لأول نبي، لا تقرب هذه الشجرة فتكونا. الظانين بالله ظن السوء، وتكرار الظن هنا بعد الصفة لأنهم مكنوا هذا الظن في قلوبهم ورسخوا، وإضافة الظن إلى السوء من إضافة الصفة إلى الموصوف أو الموصوف إلى الصفة، أي الظن السيء، ولكن وصف بالمصدر، يعني السوء بالفتح مصدر والسوء بالضم اسمه مصدر، أو هما لغتان. هذا توجيه. الظن السوء أي الظن السيء، كما تقول في باب المبالغة رجل عدل بدل عادل، ورجل سوء بدل رجل سيء، بالغ في السوء غاية، رجل رضا رجل مرضي رجل رضا. الظن السيء أي الذي ليس فيه أي حسن، غاية في القبح، يقال هذا سوء، معناه ما فيه جمال، ما فيه نسق، ما فيه حسن في أثره ولا في صورته، إذ أصله محض كذب وافتراء. وهل يكون الكذب وخلاف الحق وخلاف الصدق جميلا؟ أبدا. ظن فاقد لكل صفات الجمال والحسن والاتساق والتعادل، سوء، ظن غاية في السوء. ومن وجوانب السوء إيه؟ أنه يسوء صاحبه في النهاية، سيجد من بعد عليهم دائرة السوء، يسوء صاحبه. الظانين بالله ظن السوء، وهذا السوء مزدوج، ظنوا بالله أنه سيتخلى عن رسوله، وظنوا بالمؤمنين أنهم سيستأصلون من طرف قوة الشر والكفر والبخل، ولن قريب أحد منهم إلى أهله. القرآن قال يعذب وترك العذاب مجملا، وهذا العذاب المجمل هو في الحقيقة فيه لف وعيد، والوعيد الملفوف أقوى أحيانا من الصريح. فلذلك أدخل العلم في التعذيب كل صور العذاب، التعذيب بالسيف، والتعذيب بفضح الزيف كشفهم وفضيحتهم، سيجيء ألوان من الفضح. شغلتنا، يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا، يقول بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والقرآن فضح ذلك، فقال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك. فهذا الفضح هو في حد ذاته تعذيب، حين يفضح منافق وينكشف أمره. وهذا أيضا من صور الخزي، لهم خزي في الدنيا أي فضيحة. وثالثها إراءتهم، يعني ما منحه المؤمنون من الخير والفضل بسبب هذه الفتوح، ومنها صلح الحديبية وآثاره، فهي أيضا لون من ألوان العذاب عكس التي مضت. لأن عدوك حين يرى أنك مكنت، وإن تصيبكم حسنة تسؤهم، إن تصيبكم حسنة تسؤهم، فيعذبهم أيضا بالتمكين لأهل الإيمان وإيتائهم ما وعدوا به من الخير والفضل، واجعلهم على نحو من أنواع الارتقاء. إذن هو ذلك يغيظ الكفار، ليغيظ بهم الكفار وأضربهم. هذا امتداد النفاق، امتداد للشرك. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله. لاحظت الآن كيف العنصر النسائي مذكور أيضا في باب الوعيد كما ذكر في باب الوعد، ليدخل المؤمنين والمؤمنات المنافقين والمنافقات، إشارة إلى أن مثل هذه المسائل يتضرر بها مجتمع على الإيمان حتى في الجانب النسائي. وشهد الله أن تهمنا النفاق في جانب الرجال، ما في جانب النساء فلا يضيرنا، أو الشرك في جانب الرجال أما في جانب فلا يضيرنا أبدا. المرأة أم، والأم محض للتنشئة، الأم بيت إذا عددت شعبا طيب الأعراق. الأم والبيت، إذا قلت البيت قلت الأم. فإذا القرآن التفت إليهن في سياق البشائر وفي سياق الزواجر، ليشعرهن بأنهن معنيات في السلب والإيجاب. ظن السوء بالله عقيدة فاسدة يؤسس لها الوهم والنفاق، وعدم معرفة الله على ما هو به جل وعلا في كمالاته. فالمؤمن حين يعرف ربه يؤسس على هذه المعرفة عقيدة وظنا بالغا في الله. الظن يطلق على معاني، من بينها اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، فالظن يقين. ولماذا ألقي يعني سمي باسم الظن؟ لأنه لا بد حين يعاين الإنسان اليقين مشاهدة أن يرتفع إلى مقام آخر، فإذن بعده يقين أعلى. فلما تدنى نظرا لما هو المآل، ما سيكون عليه في مآل المشاهدة، سمي ظن. علي، يقول تعالى الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعانهم وأعد لهم جهنم. لاحظوا ذلك الفتوحات المتكررة، البشائر المتكررة، ليدخل ويكفر هنا مقابل هذه النذر، هذه الألوان من النكال المتصاعد، ولكن مع بيان الموجب وبيان الترتب يقول تعالى عليهم ابتداء سيلحقهم أثر سعيهم وهذا من عدل الله تعالى، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، سيجزيك بالذي أنت عليه وبفعل الذي فعلت. وإذلك قال أهل العلم ثلاث راجعات على أصحابهن: النكت والبغي والمكر. يقول تعالى في البغي: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع أو متاع الحياة الدنيا، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومثله هنا في آياتنا: عليهم دائرة السوء. الدائرة في الأصل هي الداهية المستأصلة، الداهية المهلكة، المصيبة الداهية التي تجيب الإنسان فتحيط به، دائرة الداهية المحيطة. وخطت من الإحاطة في مقامات في أساليب الذكر الحكيم نفسه، يقول تعالى وأحيط بثموره مهلكة، أحيط بثموره، لأن الهلاك إذا جاء غير من جهة واحدة كان سوءا كان أثره، فكيف إذا أحاط؟ هذه غاية في السوء، من حيث لا مهرب لصاحبه منه ولا خلاص. هذه في باب الإهلاك، الإحاطة في باب الوعيد ماشي في باب العلم. عليهم دائرة وأحيط بثمره. ثم أضيفت الدائرة، ومنها قول تبارك وتعالى في آية أخرى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، أي الدواهي والنوازل الفاجعة، يتربص بكم، ينتظر أن تنزل الدوائر فتبيدكم. إن تكون الدائرة خاصة بالعذاب المحيط الذي لا يدع لصاحبه الذي تنزل عليه أي منفذ للخلاص. يقول القرآن: عليهم دائرة السوء أو السوء، أي ذاك السوء الذي ظنوا، وقيل الأمر السوء وهو ما ظنوه بالله ورسوله، وعليه يكون أثره لأن لكل فعل أثر، والله تبارك وتعالى لا يؤاخذ بالظن خاطرا أبدا. السوانح التي لا يقول الإنسان على ردها لا يمكن أن يؤخذ بها، ولكنه صار عقيدة غالبة وترتبت عليه آثار، آثار التخلف، آثار الكيد، آثار السعاية. وهؤلاء المخذلة المثبطة يقول تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وبالأمس القريب في الأحزاب كان لهم دور في إزعاج المسلمين من داخل، جاءوا إلى رسول الله والأمر في أشد ما يكون على الحاجة إلى الوقوف، إن بيوتنا عورة، يستأذنون أن يتخلفوا عن بيوتنا، تركناها ما فيها حارس وأبنائنا نخاف عليهم، فأدلنا أن نرجع إلى بيوتنا لنحرسها، إن بيوتنا عورة يعني مفتوحة لأي قصف، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها مستعدين لكل اختراق. فكر العقيدة وكل شيء. عليهم دائرة السوء بالفتح، وقرئت السوء في موضعين في سورة التوبة، وهنا وأشار الشاطبي رحمه الله معنى الطلب فيه إلى سيدي يقول: وحق بضم السوء مع ثاني فتحها. الشاطبي يقول: وحق هو مكي وأبو عمرو البصري، وحق فيه وابن العلاء يقول رمز، وحق بضم السوء مع ثاني فتحها. سورة الفتح الثاني فيها: عليهم دائرة الظانين بالله ظن السوء بالفتح للجميع. والثاني المضاف إلى سوء المضاف إلى دائرة في هنا وفي قوله تعالى: نتربص بكم الدوائر، ويتربص بكم دوائر عليهم دائرة السوء في صورة التوبة، هذان. وحق بضم السوء مع ثاني فتحها. وقلنا القراءتان هنا متكاملتان، وهذا من وجوه إعجاز الحرف المقروء بخلف في السبعة أو في العشرة، من بين ما تحمل عليه أن القراءة هذه تكمل قراءة أخرى، خصوصا على القول بأن السوء بالفتح يكون في الضرر الجسدي المادي، والسوء في الضرر المعنوي النفسي. وسبق لنا نظائر لمثل هذا، نظائر لمثل هذه المسائل. نقول الضر والضر وبهما قرأ، ونقول الضعف والضعف، الله الذي خلقكم من ضعف، ضعف ضعف جسدي، ضعف نفسي، يعني خلق الإنسان من عجل، هذا ضعف نفسي. وهنا السوء، السوء ضرر مادي، ما يسوءك في مادتك، في جسدك، في حياتك، فيما يشاهد من أمورك، ويدخل فيه أشياء كثيرة، العذاب الذي ينزل إليهم، الفضيحة أيضا، وإن كانت هي من قسم السوء والضم. فالفتح للظاهر والضم للخفي المستتر. الظانين بالله ظن السوء، يا لعدالة ربنا تبارك وتعالى. أعلن عما يستحقونه بوصف التعذيب، وبين محله الذي هو المتلبس بنعة النفاق أو الشرك، ونبه إلى الأصل الخاص، إلى موجب هذا التعذيب المباشر، وهو ظنهم السوء بالله جل جلاله. ثم بين أن هذا الظن جنايته لاحقة بهم، وعاقبة السوء على أصحابه، ولن تضر إن شاء الله أهل الصبر والصمود. وليستخفنك الذين لا يوقنون، قالوا تعالى. أما ذكر الغضب واللعنة والإفضاء إلى صور مصيري في العذاب الخالد لهؤلاء الذين ماتوا على النفاق، فهو بيان لأنواع متراتبة هكذا في سنن الله في استحقاق الجزاء. غضب الله، الغضب سلب الرضا، وما يستتبعه من آثار، واللعنة أول آثار الغضب، طرد من الرحمة المطلقة. فلذلك قال العلمي بيان إن الواوات هنا محلها الفاء، بمعنى أنه كان الأنسب دائما كلام الله العلي، تنقدروا شو حتى يعني يتذوق الناس بلغة الكتاب. يقول غضب الله عليهم فلعناهم فأهيأ لهم جهنم، لأن اللعنة فرع عن الغضب، والغضب من ثمرات دائرة السوء هذه الخاصة، إنه موجب الإحاطة. خليكم السر في جعل الواو بدل الفاء المرتبة المسببة، خليك لإفادة أن كل واحد من هذا كاف في الوعيد مستقل، لأن التعاطف يدل على التخالف في الأصل، في حين الفاء مرتبة ومسببة وما فيها شد الجمع. فقال غضب فلعن فأعد، ترى هذا هو الأصل، لكن كل واحدة كافية في الوعيد، فكيف وقد اجتمعت وتراتبت. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. ولن نقف طويلا عند مسألة وصف الله بالغضب وما في معناه من ضد الذي هو الرضا، هذه الصفات يقال فيها صفات فيها اشتباه، فهي من المشتبه في باب الصفات. والمشتبه في باب الصفات أهل العلم وقفوا منه مواقف لتخريجه على الأصول المحكمة في يقين العقيدة، فقالوا إذا كان في الأمر ما يدل على انفعال وتغير يفسر بالفعل، إذن الانفعال لما كان من صفة تدل على انفعال تفسر بالفعل الذي هو مآله، يقول مثلا احنا في الشاهد يغضب الواحد منا لينزل عذابه بكذا، اذا ينزل انزال العذاب منزله الغضب، اي حاجه من الله الى ان ينفعل انفعالنا. تعالى ربنا عن هذه المحدثات، عن صفات المحدثات. فيجب تنزيل الله عن ما يتبادر من وصف الغضب من معنى غليان الدم والانزعاج للفعل والتغير في الذات ونحو ذلك. ربنا تبارك وتعالى منزلنا والحق، وإلحاق أي أثر من أداب الذات هذا يعني أن ربنا مماثل لخلقه في الصفة. لذلك يفسر الغضب بمآله بالفعل، وهو إما إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه، بمعنى إنزال العذاب كالرضا نفسها أو كالرضا نفسه، وهو التمكين من الإحسان. الإحسان بالله بحاجة إلى ألوان، من الواحد منا قد يرق ولا يحسن، ويقال في هذا يقال فيه رحيم للرقة، وأن يوصف الله بنسبة الرحمة بالرقة، الرقة يعني ذاك الانكسار الذي يحصل للراحم، هذه إن شاء الله متنزه عنها، لا بد من اعتقاد ذلك. وعليهم غضب، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم، وهذا التشديد في العقوبة لتفضيع وتقبيح الفعل. وهنا مسألة الرسالة البلاغ، وهنا بالغ في الاعتبار في العذاب، علاش؟ باش يقبح، حتى يقبح لنا ما تلبس بهؤلاء من جناية النفاق وجناية الشرك، وما ترتب عن هذين من سوء الظن وفساد العقيدة وفساد العمل. وبهذا تكون رسالة الزواجر الرادعة، رسالة لكي يحذر الناس هذه المسالك، ولا يقول قائلا لا يستحقون هذا العذاب، هذا عذاب استحقاقي تبعا لش تبعا للون ما تلبسوا به وجرم ما أتوا، جرم الذي أتوا. يقول تعالى تعقيبا على المآل الذي انتهوا إليه: وساءت مصيرا. الخلود في العذاب، وهي العذاب دخول إلى العذاب فقدان للفوز، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، مجرد دخول خزي، فكيف الخلود فيها إلى أبد الأبد؟ نعوذ بالله. وأعد لهم جهنم، لأن كلمة أعد تدل على أنها مرصدة لهم وأنهم خالدون فيها، لأنها خلقت لهم. إذن هنا لا يحتاج النص إلى أن يقول خالدين فيها أبدا، قولوا أعد لهم أي أن هذه خلقت لهم، وما دامت خلقت لهم فهم وهي ما دامت السماوات والأرض كما قال تعالى. وساءت مصيرا، ساء ملحقة في باب الدم ببئس، بئس المصير، ما أسوأه، ما أبأس صاحبه، غاية الشقوة بؤس وسوء. الله تعالى يشاء ساءت مصير، حين ينتهي مصيرك إلى عذاب سرمدي فماذا ربحت؟ لاحظ معي، المنافق ينافق لمثل ذلك لكي يسعد، سعد يجري سعادة عاجلة، هكذا في تخيله. والمشرك بشركه يتقرب إلى آلهة الإفك بألوان من تعبد لتشفع على أهله، هو يلد بها، هو يلتمس الأمن في جوارها، هذا الجني الثمار العاجلة مقابل هذا السوء في المصير المخلد، أية نسبة؟ إذن هذا غباء تفي الاختيار، غباء. لو كان غير متقارب المصير مع المصير، أو الحصاد مع الحصاد، لقلنا معهم بعض العقل الذي ربما رجحوا فيه في حال من الأحوال مثل هذا السلوك. إذن لا مبرر لأن تنافق أيها العاقل فضلا عن مؤمن، ولا أن تشرك وبين يديك من آيات الله وأمامك مثل هذه المآلات. ثم يعيد القرآن آية التدليل السابقة المعترضة ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، وقد نبهناكم إلى أن السر فيها هو استبدال كلمة عليم بعزيز للتنبيه على أن لله جندا، جند عز، جند تبديد وجند تسديد وتأييد، تلك سبقت معالي الإيمان، وهذه واقفة في وجوه أهل الكفران من متخلفة وواقفة، واقفة يصدون عن البيت ويصدون عن الحرمات، وقفوا للمسلمين في وجوههم، لن تحجوا هذا العام ولن تصلوا إلى البيت وهديكم معكوف ومردود عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم تحلل هدي أصحابه بالتحلل كما هو شريعته، ونحروا هديهم، يقول يا ربي هنا حبستنا، هذه بيتك وقد حبسنا، وهذا الأيدي الذي لم يصل إلى محله نحله هنا. هذا المحصر، حكم المحصر عن البيت بقتالنا ونحوه. فلذلك عندنا في السنة الإنسان حين كان حاجا أو معتمرا عندما يحرم يشترط إذا أحس بأمر ما قد يعترض سبيله، هذا هو الرجح، أنه يشترط فيقول اللهم محلي حيث حبستني، محلي أي محل إحلالي حيث حبستني، وبهذا لا تترتب عليه نسك إذا اشترط. لكن لو اشترط ثم انقطع دون تمام النسك عليه أن يجبر حجه بالنسيكة إلى بعضها. النبي صلى الله عليه وسلم وحلق، أمر هو حلق وأمر الصحابة بأن يحلقوا، ولكن بعضهم قصر أو قصر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين ويراهم، فقال واحد منهم وقد قصر يا رسول الله والمقصرين، فقالوا المقصرين في الدارين. ولكن هذا كرر لهم لماذا؟ لأنهم أسرعوا إلى الاستجابة وطابقوا فعلهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا، استحقوا الجزاء مضاعفا، هذا قاربوا فكان لهم من الخير نصيب. عدل أيضا حتى فيه في الشديد عدل، من لم يصنع مثل صنيعي فلا هو مني ولا أنا من رصاص، هذه النبوة. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله ولا يزال، قلنا الوصف يعني إثبات الوصف بأسلوب الكينونة يعني ما في ما داخل في حاجة في جملة كان للدلالة على رسوخ الصفة، هو من أرسخ من صفة الله، صفات الله كذاته، صفات الله كذاته تابعة لهم دائمة خالدة توصف، يعني توصف بما توصف به الذات من الكمال، ذلك صفة الله تابعة لذاته كاملة بكمالها. وكان الله عزيزا حكيما، فلا يتصور في الله خلاف ذلك. عندنا صفة الذات لا تنتقض مطلقا، معنى لا تتعلق بالضد، الله من حين نقول حكيم لا يمكن أن يكون غير حكيم أبدا، ولا في وقت ولا في حالة، ولا صفة الذات الله عليم فلا يمكن أن يجهل أبدا، لكن صفة الفعل قد تتعلق بالشيء وضده، متعلقة هي، هذا رجع للمتعلق لا للذات، فالله يحيي ويميت، فلذلك صفة الفعل توصف به بالشيء وضده، يعطي ويمنع. أما صفة الذات فلا تتعلق بمشيئته ولا توصف بالضد، لتقول الله يعلم إن شاء أبدا، هذا كفر، يعلم إذا شاء يعني يجهل إذا شاء، تعوذ بالله، وتقول يقدر إذا شاء ويعجز إذا شاء، لا يجوز أبدا. فصفات الذات لا تقبل التعليق ولا تقبل الوصف بالضد، بينما الله تبارك وتعالى يقول يعذب إذا شاء، هذه صفة فعل، ويهدي إذا شاء، ويعطي إذا شاء، هذه صفة فعل. يعزوا من يجي ويعزوا من يشاء متعلق الإعزاز، هذا مش العزة، الإعزاز. الإعزاز صفة فعل والعزة صفة ذات. فإذا فسرنا عزيز بمعنى ذو عزة هذه صفة ذات، قلنا عزيز بمعنى معز للغير هذه صفة فعل، لأنه يعز ويذل جل في علاه. كما نقول الحياة والإحياء، الحياة صفة ذات، فلا يتصور قل الله حي إذا شاء أو يوصف بضد الحياة هي الموت أبدا، ولكن الإحياء فعل يحيي ويميت، فذلك هو يحيي من يشاء ويميت من يشاء. ولله جنود السماوات والأرض. قلنا لكم هذه الآية اللي سبقتنا ماذا تشير إلى؟ أسباب النصر وأسباب الكسر. أسباب النصر امتلاك قوة نافذة العزة، مسددة الحكمة، هذا بالنسبة لله جل في علاه. الله قد يكسر بجنده والقوة التي هي له في السماوات وفي الأرض ظهر عدوه أو من يشاء بعزته كسرا لا يقف في وجهه أحد، عزة لحكمة ولموجب عليه، ليس عبثا ولا محض انتقام. تعالى ربنا عن صفة العبث، الله منزه في فعله عن صفتين أساسيتين، العنت والعبث، وكلاهما يرجعان إلى الباطل، لأن خلاف الباطل الحق، والله في فعله حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الحق وقولك حق، ولا يصدر عن الحق خلافه اللي هو الباطل. لله ملك هذه الجنود كلها من قوة الفعل والنفاذ والتأثير، سماوية وأرضية، ظاهرة وخفية. ويتصرف فيها بمحض عزته وحكمته، العزة بحيث لا تقهر هذه الجنود، والحكمة بحيث لا تتصرف عبثا ومن غير مقاصد عالية. وهذا إرشاد لنا إلى ما يمكن أن يكون عليه التدبير. كل من يمتلك قوة للفعل في جانب ينبغي أن يكون لديه شيء، علم بمواقع وضعها وحكمة المراد من فعلها. فإذا كانت غايبة اثنين فهو على خلاف الرشد فيما يدبره ويمتله. الإدارة الراشدة، التدبير النافذ، الإنجاز المسدد، لا بد أن توفر له عناصر الفعل الراشد، قوة مجندة للفعل، وعلم يعرفها بمواقع الإنجاز، وحكمة تضع الخطة للأفاق المقصودة من أجل البناء، لا بد. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ثم نلتقي وإحنا في أدراج التدبر بآية شبيهة بآية الصقر: إنا أرسلناك على وزان، إنا فتحنا لك. مقطع لضمير الجلالة بصيغة المتكلم المعظم أو المعظم جل في علاه. إنا أرسلناك، وتجيء بأسلوب الفصل لا الوصل، ماشي وإنا أرسلناك، فتستدعي وقيفة تأملية قصيرة، لأن عندهم الفصل والوصل هو سر البلاغة. سئل أحدهم: ما البلاغة؟ قال: الوصل والفصل. الوصل عطف الجمل، والفصل نظمها بدون واو. ومن حكمه ومن أسراره في البلاغة الفصل إرادة التأكيد، وما يسمى بالاستناف البياني، أي الجواب عن سؤال المقدر. وإلى هذا أشار صاحب الجوهر بقوله: فافصل لدى التأكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال. نية السؤال السؤال مقدر بين ما سبق وبين جملته المضمر الجلالة الثاني. كان سائلا يسأل: لما حصل كل الذي حصل؟ لماذا فتح؟ أتدري لماذا فتحنا لك وفعلنا لك ومنحناك ومنحنا صحبك وتنزلنا بالسكينة وأدبنا أعداءك وفعلنا إيه؟ لأنك مرسل من جهتنا، أنت رسولنا، إنا أرسلناك. كيف يصح أن نرسلك ونهملك؟ نرسلك ونعملك لا يجوز في العناية الإلهية. والله يقول النبي في مقام محاجة إليه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، تحت عنايتنا ونظرنا، لن نتخلى عنك، ولكنها المحنة المرقية. معناه لا بد من هذا الذي منه بد، ولكن أنت تحت نظرنا. قال تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين. فكيف عن سيدهم؟ الذي غفر الله عنه ما وضعش تحت عنايته، ما يمكن شبهه، لو تصور هذا. إنا أرسلناك لنكرمك لا لنحرمك. ولذلك جاء ذكروا في دلائل النبوءة آيات التأييد من ربه، آيات التأييد من ربه. تعلمون أن دلائل النبوءة كثيرة، وإن شاء الله من بعد أفكر لكم في حصرها في أشياء. دلائل النبوءة كثيرة، منها دلائل التسديد، الآيات التي يشدد بها الله نبيه كأنه يقول له: إنك على الحق المبين، بأفعال قدرية. من هذه الألوان من الفتوح؟ من هذه؟ هذا البقاء المخلد لرسالة الإسلام رغم ما مر بها من محن دليل يضاف إلى ذلة النبوءة، لأن قول تبارك وتعالى: ليظهره على الدين كله، ليس خاصا بزمان النبوءة، وهو الدين إلى يومنا هذا إن شاء الله، رغم الأعاصير، رغم الزوابع، رغم الشبه، رغم الضعف. كاين ظهور يدل على أن صاحب هذا النور سيدنا رسول الله الذي بعث به مؤيد من قبل الله، ولازلنا نشهد له بذلك، ولازالت آيات التأييد تترى تدل على صدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم هم الداخلون في الإسلام الجدد ممن لم يسبق لهم أصل في الإسلام، وقفوا على آيات في القرآن من قبل الإعجاز العلمي، وقفوا على أشياء كانت سببا في فتح قلوبهم للهداية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم رجائه هو أن يكون أكثر الأنبياء تابعا. قال: ما من الأنبياء نبي إلا وأتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن الوحي مستمر. هو الأنبياء يعني نبوءة النبي بين الدفتين، من أتي القرآن فكأنما استدرج النبوة بين جنبيه لأنه لا يوحى إليه. إنا أرسلناك، فتحنا لك لأنك مرسل من قبلنا. ثم بين الله تبارك وتعالى مقاصد البعثة في إيجاز، مقاصد بعثته وإرساله لنبيه، بين يدي تفصيل لملابسات الحدث الذي تنزلت له الصورة. هذا مقدمة جات فيها الوصل. مقاصد البعثة هنا والإرسال في ثلاثة أمور. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله من أجل أن يشهد، ومن أجل أن يبشر وينذر. من أجل أن يشهد على من؟ على الناس، كل الناس بشيء. يشهد بأن الله نبأه، كلمه بالوحي، أوحى إليه، ويشهد بأنه بلغهم الذي أوحي إليه، شهادة بتلقي الوحي نبأ وبإلقائه إليهم رسالة. إذن الشهادة تلخص النبوءة والرسالة، نبي منبأ، رسول بلغ الرسالة، تلقى وبلغ، شاهدا على أمتك وأمته هو مبعوث للعالمين، كل الناس بالنسبة للدعوة، فإن أجابوا اقتربوا فكانوا أمة إجابة. عندنا أمة، أمة دعوة من المحيط الخليج أو قل من اليوم، وأمة وأمة إجابة، وهم الذين استجابوا. إذن الناس هكذا نعتقد أنهم مدعوون إلى رسالة الإسلام، هذه عقيدتنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما يجوز أحد يقول سيدي هذه لا، هذا الإسلام يعني خاص بالسعودية وخاص بالكويت وخاص به، هذه إذا رجعت هو وطني، يعني ما هو وطني، عالمي. عالمية الشريعة، عالمية رسالة الإسلام، عالمية أخلاق النبوءة. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول العالمين، وما أحد بأولى من أحد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبب القرب، القرب السببي للنسب، القرب الأساسي. يقول كل واحد من أعماق من أدغال أفريقيا هو أقرب من أقرب قريب من جزيرة العرب بسبب استجابته وإنابته وخدمته لهذه الشريعة. إنا أرسلناك لتشهد، ويكون في هذه شهادة من الله على شهادته، وكفى بالله شهيدا. معناه نعم نبأناك وبلغت، فتردفت الشهادة من جهتين، فكان عنوان الشهادة من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم غاية في تلخيص مقاصد البعثة وصفاته صلى الله عليه وسلم. وأن ابن واحد التعريج كنت نبهتكم له، وهو حتى يشهد الواحد لابد من أن يكون حاصلا على صفته، العلم بما يشهد فيه والعدل فيما يشهد فيه، يكون عدل هو حتى تقبل شهادته، ويكون عليم بما يشهد فيه. والعلم والعدل يلخصان أوصاف الكمال المحمدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إن شاء الله من أصول أخلاقه رجل القاعة تشرب من علمه بربه ومهمته، ومن عدله أي تطابقه مع هذا العلم في غاية من الاعتدال، من غير ما سطط ولا خروج عن وسط. ثم هذه الآية تحت إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لا أختها في سورة الأحزاب، ما هذا المتشابه اللفظي، ولا بد من أن يكون للمؤمنين عناية به غاية من المتدبرين فيها. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وزيادة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشرا. إذن القول هذا من المشتبه الذي يفرق فيه بالزيادة، في زيادة في الابتداء نداء يا أيها النبي، وفي زيادة في اللحاق داعين الله بإذنه وسراجا منيرا. والسر في بعض السر في ذلك يبدو من سياق الآيتين، فالآية هنا ليست بحاجة إلى هذا التفصيل في صفات المرسل صلى الله عليه وسلم، لأنها تتعلق بمسألة خاصة، وهي إبطال ما أشاعه المشيعون وما ظنه الظانون من سوء الظن بالله ونبيه وبالمؤمنين، فحصل أن بين لهم ما يمكن أن يكون معقدا في صفعهم، وهو أن يشهد على هؤلاء ويشهد لهؤلاء، يبشر هؤلاء الذين صدقوا معه في المواقف، وينذر هؤلاء الذين خالفوا وانحرفوا. في ذلك جاءت صفة الشهادة مقدمة لأثرها الذي هو التبشير والإنذار، لأنه لا يمكن أن يبشر ولا أن ينذر إلا من تلقى الوحي شهودا وأداه أمان بأمانة، فدخلت صفات العصمة والأمانة وما يوصف به الأنبياء ضمن مسمى الشهادة. بينما في الأحزاب إشاعات منافقين وكفار ومطاعن، وذكر في الصورة ما يتعلق بقضية التبني زيد وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش مطلقته، وما أشيع من هذه المسائل كلها. فجاء النص مفيدا مستوعبا مفصلا لجهات الكمال في النبي، ومنها سراجيته. سراجيته سراج منيرة، تعني أنه بفعله قدوة. سراجية هو داعي بكلمته كما هو داع بسراجيته. إذن لا يطعن فيه في موقف ولا في فعل ولا في حركة ولا في شيء يصدر عنه، لأنه إضافة إلى كونه مبلغا هو سراج منير. فاقتضى السياق أن يبسط في وصف ووظائف النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر مما ذكر هنا، لأنه رد على مطاعن أهل الكفر، وهنا إبطال لمسألة وتذكير للصنفين اللذين وقفا من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصلح، لتبشير هؤلاء وإنذار هؤلاء. فجاءت صفة الشهادة كافية واقتصر عليها لهذا الغرض. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا. أحد الآن التبشير قدم، لأن المقام الصفة كلها غادية فيها المواساة غالبة على خلافها، حتى ذكر التعذيب بالنسبة للمخالف هنا ذكر غير لتكميل الصورة، تكميل جوانب، يمس الموضوع من كل جوانبه. ومبشرا ونذيرا، ثم قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا. حقوق ترتبت على صفات هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومرسله. أرسلناك، فهناك مرسل، هناك مرسل، وهناك مرسل إليه لم يذكر وحذف ويقدر بسياق. إن أرسلناك للناس، إنه ذكر في آية أخرى، فيصبح بهذا التقدير مرسل ومرسل ومرسل إليه. إنا أرسلناك للناس، وذلك حتى تتسق الضمائر. إرسال الرسول من قبل مرسل لمرسل إليه يقتضي حقوقا، ترجع إلى هذه الجهات، حقوقا على الناس إزاء المرسل وإزاء المرسل، المرسل المرسل وإزاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أرسلناك على هذه الصفات ليؤمن بك الناس ويعزرك ويوقرك ويسبح مرسلك، هذا أحد التسلسلات في إرضاء الطبيب. لتؤمنوا، ليؤمنوا على القراءتين في الثلاثة أو في الأفعال، في الأربعة الأفعال حق، وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة، وفي يؤمن حق بصري والمكي يقرأها بالياء، وما عداه ثلاثة أفعال: يؤمن بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحه، جزروات من سبع قرأوا بالياء. والذين قرأوا بالياء ماشي يعني رجع للناس، إنهم لابد من تقديره حسب السياق. أرسلناك للناس ليؤمنوا، أي هؤلاء الناس، لتؤمنوا التفات، يكون التفات من الغيبة إلى الخطاب، والنكتة فيها هو الإشعار بالواجب، تنبيه إلى حقوق تترتب على قدر. هناك قدر وهناك حق. النبي صلى الله عليه وسلم له قدر أبانت عنه صفاته: الشاهد، المبشر، النذير، وله حقوق ترتبت على هذا القدر: إيمان وتعزير بالنصرة وتوقير بالتعظيم والإجلال. ولمرسله حقوق أخرى مندرجة وذكرت الإيمان بالله مرسلا، لأن هذا من مقتضيات الإيمان بالرسول، من أرسله تؤمن به الرسول لابد من أن تؤمن بمرسله، وتسبح المرسلة عن أن يكون من الأشياء التي ندعي لذكر التسبيح هنا اللي هو تنزيه غاية، هو تسبيح عن الظن من تسبيح الله، لا تظن به أنه خلى نبيه وتركه وعمله وأنه لن يفتح له وأنه لا ظن شو، وتسبحه بكرة وأصيلا. الربط بين الحق والقدر، القرآن لفتنا إليه لأنه ضروري في الباب، ولا سبيل إلى تحقيق الحقوق من غير معرفة المقادير. فالذي لا يعرف قدرك هل يعطيك حقك؟ فما ضيعت الحقوق إلا بغياب التوقير والتقدير. أعطيكم مثال، الذين يتداعون لإعطاء الإنسان حقه، حقوق الإنسان، أعطونا حقوقنا، حق الإنسان من تكريم ومن أن يحيا حياة يعني فيها مقومات الحياة الكريمة، وأن لا يؤذى وأن يؤمن، هذه الحقوق أساسها ومنشأها الإيمان بقدر الإنسان أنه مستحق لأن يكرم وقد خلق ليكرم. فالذي لا يرى أن هذا الإنسان حقيق بالإكرام لا يمكن أن يرتب على أن يكرم. إذن كل حق نطالب به فلا بد أن تسبقه مقدمات إشاعة ثقافة التقدير، فهم قبل أن أقدرك لا بد أن أعرف قدرك. فالذين لا يعرفون قدر رسول الله هل سيعطوا حقوقه؟ أبدا. إذن الحق فرع عن معرفة القدر، الحق فرع عن معرفة القدر. الذي لا يعرف قدر زوجه هل يعطيه حقها؟ هذا قدر شر ابتلينا به ونحن نمشي الساعة، ما عرف قدر، لا يمكن أن تستقيم حياة، لأن حياة بدون حق لا يمكن أن تستقيم، وحق بغير معرفة قدر من تفعل الحق إزاءه لا يمكن أن تكون. أبسط المسألة قليلا، هناك حق عليك هو الذي نتحدث عنه لتؤمنوا، حقوق عليك وحقوق لغيرك عليك لغيرك. الحق الذي لغيرك عليك كان من مقتضى هو وجود قدره، هذا القدر هو الذي فارض إعطاءه هذا الحق. لولا منصب النبوءة الذي ذكر قبل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبين ربنا واسطة، يبلغنا خطابه وأحكامه ويعرفنا بما يجب علينا، ولولا من غير جهته لا يمكن أن نعرف شيء من هذا، ما كان يجب تجب علينا هذه الحقوق إزاءه. هل يمكن أن يأتي واحد من عرض الناس ويقول سيدنا لي عليكم أن تؤمنوا بي وتعزروني وكذا؟ من أنت حتى نقوم بهذه الحقوق؟ لكن حين يجي فقل هذا نبيك ورسوله والشاهد عليك بأنه تلقى وبلغ، ومنذرك بالنذر التي أحيي إليه بها، ومبشرك ببشائر الحق التي تستلم هنا المعجل، ويأتيك المعجل خلودا في النعيم. إذن حين يقول لك لتؤمنوا بالله، وهذه حقوق مستحقات لله ورسوله عليك بمقتضى منصب النبوءة والرسالة الذي هو منة عليك، إذن أصبح الحق الذي عليك مقابل حق غيرك، معنى عطاء غيرك لك. فللنبي منة علينا أي منا، وله مقابل ذلك حقوق لا بد من القيام بها والوفاء بها، وأولها الحق المشترك وهو الإيمان بالله ورسوله أي بالمرسل والمرسل، إيمان بالله ربا وموجدا لأصول النعم ومعتنيا بخلقه وخلقهم ليكرمهم وليوحده، لا بد من الإيمان بالله في الأصول الكبرى، ومتكلما مكلما خلقه من خلال رسوله بمراده، وباعثا الناس ليوم الحساب وليوم الجزاء، ومقدرا لما يشاء بحكمته. أصول الاعتقاد الكبرى لابد، والإيمان برسوله مبعوثا من قبله والوصف المتقدم، وشاهدا ومبشرا بصدق ومنذرا بحق. وهذه الحقوق أيضا متراتبة وبعضها يدل على بعض. ومن أثره الإيمان بالله ورسوله يقتضي منك دليلا على هذا الإيمان، ومنه النصرة، أن تعزر في المواقع. فالذين لا تأخذهم غيرة في مقام النصرة على نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينتصرون من، يعني هذا ما قدموا الدليل على إيمانهم، لكن لا نطلب منهم نوعا من النصرة نرتضيه نحن، كل على حسب إمكانه وكل على حسب اجتهاده. وإذا اجتهد المؤمنون فاختاروا صيغة هي الأمثل والأكمل بإرشاد من هم من أهل العلم والحل والعقل، كان هذا أنسب وأولى. لكن لا تفترض علي أن هذا النصرة بهذا النوع، هذا مسألة أخرى. مهم أن تكون هناك نصرة، هناك تعزير، والأصل في التعزير المنع، المنع مما يدخل الفساد، المنع مما يدخل الفساد على المعزر. فلذلك العقوبات يتدون عقوبات الحدية تسمى تعزيرا لأن فيها منع فساد، ولكن أخذ اللفظ هنا فاستعمل هنا لبيان المنع التي لا بد منه. لو تركنا نبينا وتخلينا عنه فأي فساد سيكون فوق هذا؟ لذلك ما قيل الإمام مالك لقد ذكر النبي بسوء في هذا، قال فأفتى بعض العراقيين في زمن مالك بأنه يعني لا يعاقب هذا عقابا شديدا، فقال ماذا بقي للأمة بعد نبيها؟ هذا جواب مالك، إذا أوشي إليه فماذا بقي لهذه الأمة بعد نبيها؟ ويعزروه، هذا فاشل، حيث يحتاج الأمر إلى تعزير ونصرة، مواقف عصيبة. ولاحظوا السياق ذكر التعزير هنا بين الشعصم، لاحظوا موقف البيعة والحاجة إلى المساندة. وتوقروا، توقير إيمان بقدر الموقر وجلالة مقامه، وهو ثمرة للمعرفة الكاملة في الموقر أو بالموقر. معنى أنه قد يعزر الإنسان الواحد وينصره ولكن لا يكن له إجلالا فائقا. بالنسبة لنبيك لا بد من أن تكون من حقوقه عليك، من حقوق شهادتك له بأنه شاهد ومبشر ونذير، أو بالكلمة التي نشهد أن محمد رسول الله التي تلخص هذه وهي مرجعها، لا بد من أن توقره بقلبك. تعظيم بالقلب توخير، والتعزير باليد تأييد، والنصرة باليد مع عدم التوقير بالقلب لا تكفي، التوقير بالقلب دون إعزاز باليد لا يكفي. فلا بد من دليلين يتضافران ليدلان على صدق ولائك للنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا به وبربه ومرسله. يد تؤيد وتعزر، وقلب يوقر. لذلك قال الله تبارك وتعالى بعد وتسبحوه بكرة وأصيلا. وتعليق التسبيح بالزمن كما قلت هذا يدل على دوامه، ينبغي أن يستمر. والتنصيص على البكرة والعشي لتعميم الأوقات، هذا من باب التخصيص للتعميم، كذكر مثلا بعض الجهات للتعميم، ولكن سرت شرقا وغربا وأنت تريد عموم الجهات، بكرة وأصيلا معنى في كل الأوقات. فالتسبيح ليس عبادة خاصة ويراد به شيئا، عقيدة التسبيح تنزيل، وقول التسبيح ذكر معلن عن عقيدة يشمل شيئا. فالمسبح إما ذاكر معلن عن عقيدة التنزيل، وإما مسبح بقلبه لربه، والأصل هو الاعتقاد. والتسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله في كل المقامات، الله تحمده تصفه بالكمال وتسبحه تنزه عن ضد ذلك في كل حال. فإذا اقترن تسبيحه الحمد في التسبيح سبحان الله وبحمده، الحمد أصل والتسبيح وسيلة. ولا يتم لك الحمد إلا بالتسبيح كما يقول، إنه يعتمد جانب النفي والحمد يعتمد جانب الإثبات والإيجاب. فإذا قلت الله أحد فهذا حمد، وإذا قلت لا يعجزه من شيء في السماوات فهذا تسبيح. لم يتخذ صاحبة ولا ولد تسبيح، ما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، هذا تسبيح واحتجاج على عليه، احتجاج له. وهذا من خاص حق الله جل في علاه. لذلك قال العلم في التفسير حسب ما وقفت عليه، إما أن تعاد الضمائر كلها له إلى الله تبما فيها التعزير والتوقير، وهذا لأن النصر بنسبة الله إن تنصر الله تعزير كان، والتوقير ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا توقرون ربكم، إذن صالح. وعلى هذا لا يفكك النظم في عود النظم في عود الضمير. ويمكن أن يقال وهذا أبلغ عن عندي، وهو عود الضمير على ما يصلح له على وجه الكمال. علاش؟ لماذا؟ لأنه ذكر الله ورسوله، أرسلناك فهناك مرسل ومرسل، مخاطب وذاك متكلم، لتؤمنوا بالله ورسوله فهناك الله ورسوله، وهذا حق مشترك، ثم تعزروه وتوقروه فعاد الضمير على الأقرب، وهذه قاعدة معروفة، عود الضمير على الأقرب ورسوله تعزروه أي المذكور قريبا وتوقروه قريبا، ثم عقد ليرجع عنه. ويمكن أنا عندي إن شاء الله لا مانع حتى التسبيح أن يعود من حيث المعنى للذكر على سيدنا رسول الله، لأنه تبرئة صلى الله عليه وسلم مما اتهم به وما ظن به، هو إذن تسبيح لمقامه تنزيه له. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وما هو على الغيب بظنين، الوان من تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الضروب من النقص، وما صاحبكم بمجنون، الوان من التنزيه. إلا أن لفظ التسبيح هو خاص بالله جل وعلا، نقول سبحان الله ولا نقول سبحان محمد أو سبحان صحابي من صحابك، هذا ألفاظ خاصة. واضح سيدنا؟ أما المعنى فهو سار على ما ذكرت لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا صدت حينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.